كان احساس بالذنب اكتر شيء يتعب الانسان ويفضل الفكر مشغول بيه تملي. تاني حاجة تتعب الفكر بتاع الانسان ان الانسان يجيله فكر كده انه ملوش قيمة، انعدام القيمة، مفيش حد مهتم بيا، محدش بيحبني، محدش بيطلبني انا بالذات، ماليش مركز، ماليش كيان. وكل ما يشوف واحد تاني محبوب او مطلوب يتغاظ اكتر لما يقارن نفسه ان هو ملوش ايه قيمة، حتى يقول انا ماليش قيمة عند ربنا، ماليش قيمة عند ربنا، مش حاسس ان ربنا بيحبني انا بالذات، ومش حاسس ان ربنا خلصني انا بالذات، اديني واحد من ضمن الملايين اللي موجودين في العالم. انعدام القيمة، مش قادر يحس بقيمته، مش قادر يحس ان هو ليه قيمة حتى في نظر ربنا. يفضلوا يقولوا لي ربنا بيحبك، ربنا خلصك، ربنا غفر لك، يقولوا من هنا لبكرة مفيش ايه فايدة، مش قادر يحس لان قيمته منعدمة في نظره. عشان كده كل ما يشوف واحد محبوب او ليه قيمة او ناجح كل ما يتضايق اكتر وما يقدرش يرتاح. يعني حتى بيشبهوها، واحد حب يترجم الكلام ده لحكاية حصلت له، كان مسافر في الطيارة، فبعدين بيقدموا له الاكل فلقى في الاكل صرصار، فقالوا ازاي يعملوا كده، وراح اول ما نزل بعد جواب لرئيس شركة الطيران انا لقيت في الاكل صرصار. فبعد شوية بس لقى جواب جاي له، جواب يعني مكتوب بصيغة حلوة جدا، احنا بنعتذر لك على اللي حصل، واحنا هننظف وحنعمل وحنغير وحنرفد وحنسوي وحنسوي. يعني حس بايه؟ بقيمته كبيرة جدا. يعني ده راجل احترمه ايه؟ ورد عليه. وبعدين بيقلب في الجواب كده لقى في ورقة صغيرة جاية غلط. فبيبص في الورقة دي، بص لقى كده اكتب الجواب الخاص بالصرصار. اتاري ايه؟ اتاري المدير الشركة متعود ان كل واحد يشتكي له الشكوى دي يروح بعت له نفس الايه الجواب. فهو بقى امر للموظفين ابعتوا الجواب ايه ده هو اللي فيه الرد بتاع مشكلة الصرصار جواب. فهو جات غلط الورقة مع الايه مع الجواب، فحس ان حتى ده مفيش ايه قيمة. احنا بنحس نفس الاحساس. يعني واحد يجي يقول انا تعبان، الكنيسة تقول له طب ابعت له الجواب بتاع الصرصار، كلمتين كده وخلاص ويمشي، لكن مش حاسس بايه بقيمته. انا ملياش قيمة، ادوا له الكلام بتاع القيمة، شوية ايتين ثلاثة من الكتاب المقدس وخلاص، وعمالين نحط في كتف في كتف كان محدش قادر يرتاح. يقولوا ايه الفرق بين سقراط وبين السيد المسيح؟ ايه الفرق بين سقراط الفيلسوف وبين المسيح؟ وايه الفرق بين اي واحد خادم وبين المسيح؟ ما هو ممكن تقعد مع واحد يكلمك كلام حلو ايه يريحك، لكن بعد شوية تحس ان الكلام اللي اتقال ده كله كلام فين؟ في الهوى. يقول فلان ده بيريح بيريح، ما هو ممكن ياخد عبد عقلك وايه ويريحك. احساس بانعدام القيمة يتعب الانسان، احساس بالذنب يتعب الانسان. في حاجة ثالثة كمان تتعب الانسان بيسموها علماء النفس هوس الكمال. هوس الكمال، يعني في واحد كده يبقى تعبان نفسه يبقى كامل في كل ايه كل شيء، وبعدين يجي يبص يلاقي نفسه ان هو ولا بيعمل اي شيء ايه كامل فيتعب، ويقولوا ان الاهل هم اللي بيربوا دي غلط. برضه كان في من ضمن الخدام واحد خادم كان بيخدم بقوة جبارة جدا ويعمل مجهود جبار، لكن بالرغم من كل المجهود ده مش قادر يستريح ومش قادر يتعزى في الخدمة. فبرضك ودوه الواحد قاعد يحلل شخصيته، فطلع حاجة عجيبة قوي. طلع ان هو صغير كانت مامته تقول له وضب السفرة، فيروم بسرعة يسمع الكلام ويوضب السفرة، فتيجي مامته تقول له ايه، مش تقول له كويس اللي انت عملت، تقول له انت ما حطيتش المعالق في المكان بتاعها، فياخد باله تاني مرة انه يعمل حط المعالق فين في المكان، تيجي تاني مرة تقول له بس انت السكاكين ما حطيتهاش في مكانها. كل ما يعمل حاجة كانت ايه تنتقده. والده يقول له ذاكر، يروح يذاكر ويجي يجيب النتائج بتاعته، فيطلع النتائج يعني معقولة او نص نص، يقول له انت ما بتذاكرش انت خايف، فيذاكر اكتر، بعدين يجيب درجات اكتر، فوالده يقول له بس انت لسه برضك ما وصلتش للدرجة النهائية، فيذاكر اكتر لحد ما حقق في مرة انه جاب الدرجة النهائية. فكان رد ابوه عليه ايه؟ قال له اصل المدرسين بتوعكوا بيدوا درجات كده ايه، يعني هو بيحاول تملي انه يوصل للكمال، وكل ما يجي يوصل للكمال يلاقي ان هو مش لاقيه. ده درجة واحد طلع بدعة كده قال ان ربنا مات، ربنا مات انتهى، عايز ينهي ربنا. قالوا له ليه؟ قال لهم لان ربنا في نظري هو تملي ذلك الصوت الذي يقول، ربنا تملي كده في نظره عبارة عن صوت تملي يقول له ان هذا ليس مرضيا بما فيه الكفاية. يعني بتخيل ربنا كده ان كل ما يعمل حاجة ربنا يقول له ايه، ده مش ايه، مش مرضي بما فيه الايه كفاية. يصلي يقول له مش كفاية، يصوم مش كفاية، متهيأ له ان ربنا تملي يقول له مش كفاية اللي انت ايه بتعمله، يعني مش هيقدر طول عمره يرضي مين؟ ربنا. طب ما اناش قادر ارضي ربنا ومش قادر ارتاح، فراح نطلع بضع كده ان الله مات، لان هو الصوت تملي اللي بيقول له انت وحش انت وحش انت وحش، بالرغم ان ربنا مش كده، ربنا مش كده، ده ربنا بيقول فتيلة مدخنة لا يطفئ وقصبة مردودة ايه لا يقصف، حتى الركب المرتعشة والايد المسترخية ربنا بيقعد يساعدها. لكن انسان بس تملي عايز يوصل للكمال ومفيش حد قادر يمدحه على حاجة، كل ما يعمل حاجة يقولوا له لسه ناقص لسه ناقص لسه ناقص، لدرجة ان هو يتعب مش قادر يرتاح، فهم ربنا غلط. فاللي يتعب الانسان في فكره احساس بالذنب، بالرغم ان ربنا بيغفر لكن الانسان ما بيغفرش لنفسه، انعدام القيمة في نظر الانسان، او الهوس بالكمال، او الحاجة الثالثة اللي تتعب الانسان برضك من خلال فكره انه بيبقى عنده حساسية مفرطة. يعني ايه؟ ياخد الكلمة ويقعد يحطها 1 2 3 4 5 6، يقعد يقولها حاجات كثيرة، هو فلان قال الكلمة دي ليه؟ يقصد بيها ايه؟ عايز ايه؟ ده هو ما بيحبنيش، ده هم سابوني لان هم بيحتقروني، ده هم بيعملوا كده علشان كذا، يفضل. فطبعا طول ما هو عمال يفكر بهذا التفكير، طول ما هو حاسس ان محدش بيحبه محدش بيحترمه محدش بيساعده. يعني في نقطة حتى تقول كان في واحد بيحب يحضر مباريات كرة القدم باستمرار، وكان حساس جدا، فلقى ان كل شوية اللعيبة تتجمع وتحط ايديها على بعض كده ويقعدوا يتكلموا مع بعض، احتاج يضايقته، افتكر ان هم ايه بيتكلموا عليه فبطل يحضر. ده الانسان اللي بيفتكر كل حاجة بتحصل هي عليه. طبعا الانسان ده لا يمكن يرتاح، لا يمكن يرتاح لان فكره يتعبه. لكن المسيح يقدر بيغير كل ده، هو ده عمل المسيح، مش انه يقول كلمتين، لا، عمل المسيح انه يخلق حياة، عمل المسيح انه يخلق حياة. كل التعقيدات وكل المتاعب وكل الصعاب اللي الانسان بتدور حواليه وكل الاهانات اللي بياخدها يقدر المسيح يغفر يشيل، ويقدر ان هو يغير في الانسان سان مش بالكلام ولكن بقوة تجديد. لو بنشوف الناس بتعمل ايه في بعض، ام متعلمة ومثقفة وفي مركز حلو جدا ومعها ابنها صغير، قاعدين في مجتمع كله ناس عواجيز ناس كبار، الولد مش مستحمل فعمال يجري يلعب، فهي كل شوية تروح شتماه، يعني بهذا اللفظ تقول له يا زفت، تروح قرطان، يجري وبعد شوية تشتمه تضرب. فقام واحد من القاعدين كده قال له صحيح انت زفت؟ فالولد بط كده وقال له عشان ماما بتقول كده ربت فيه حاجة ان هو كده هيطلع طول عمره عنده احساس بالنقص ان هو وحش. فكل العقد اللي بتتعامل في الانسان يقدر يتغير منها بالمسيح بشيلون بتجسد المسيح في حياته. مش ان المسيح بيقول لنا شوية كلام، لكن لا، بيقول عن الكتاب كده ان المسيح بذاته بيدخل في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. يعني الضيق اللي بيقع على الانسان بيقع على نفسه على المسيح. مجرد في كل شيء مثلنا، لانه فيما هو تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. لما يبقى في واحد عيان ويجي الانسان كده يروح يعني يخففه عنه شوية يقول له معلش دي حاجة بسيطة وتروح، يقول له اسكت اصل انت ما ايه ما جربتش ما تعرفش اللي ايه اللي فيا. لكن المسيح ما نقدرش نقول له الكلمة دي، لانه يعلم ما بداخل الانسان، لانه اتجرب بكل شيء اتجرب به الانسان. ده انت لو قعدتوا كده تسرحوا في حياة المسيح والتجارب اللي مر بيها، ده حاجة عجيبة جدا. ما من ألم نفسي إلا والمسيح جازه. يعني في واحد عنده إحساس بالرب إن هو تملي مرفوض ومحدش متقبله، المسيح جاز هذا الاختبار. يقول رفضوني أنا الحبيب مثل إيه؟ ميت مرزون. المسيح اترفض. جاز اختبار الألم ده. هو عدم محبة، محدش بيحبني بالرغم ان انا بحب الناس وعايز اقرب منهم. المسيح جاز هذا الاختبار. كان بيحبه وكانوا بيشتموه، كان بيحبه وصلبوه. ساعات الانسان كده يقول مشكلتي اللي تعباني ان محدش قادر يفهمني، محدش قادر يفهم اللي انا بقوله، محدش قادر يفهم اللي انا عايزه، مش لقي حد يفهمني. المسيح ايضا ما كانش في حد بيفهمه، ده حتى التلاميذ ما كانوش بيفهموا. يقول كده الكتاب اما هم فلم يفهموا ما كان يكلمهم به. كان بيقدم لهم حب هما مش فاهمين الحب ده. هو مشكلة الانسان بيستهزئوا بيه، بيضحكوا عليه. المسيح دخل في التجربة دي واستهزئوا بيه، بيحتقرنه، محدش بيديك كرامة، يقول كده عنه محتقر ومخذول ومرذول. جاز اختبار الاحتقار، احتقروه في الخيانة. حبيت انسان والانسان ده خانك، جاز المسيح. يقول الذي اكل خبزي رفع علي ايه عقبة. اختبار الفقر، محتاج ما عندكش امكانيات. كان بيقول ان المسيح جاز هذا الاختبار، لم يكن له اين يسند رأسه. يعني حتى يوم ما اتولد ما لوش حتة غير المزود يحطوه فيها. الناس شهدت عليك زور، بتتكلم عليك كلام. المسيح جاز هذا الاختبار. حتى الخطية، المسيح جاز هذا الاختبار. وضع عليه اسم جميعنا، الذي بلا خطية صار خطية ليه؟ لأجلنا. عشان كده المسيح ما نقدرش نقول له انت ما جربتش اللي فينا. ممكن لما تقعد واحد يقعد يقول لك نصايح وشوية كلام، لكن ما يقدرش يديك حياة. ممكن يديك نصايح لكن ما يقدرش يديك حياة، هو جازها. لكن المسيح هو جاز كل الآلام وكل الاختبارات وكل المتاعب. عشان كده المسيح هو اللي يقدر يريح راحة ايه حقيقية، لانه مش بيريح بالكلام لكن بيريح بالايه العمل، بالحياة بتاعته. في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. عشان تقدر تستريح نفسيا من كل المشاكل دي ويقدر المسيح يعمل فيك، بيقولوا كده في خطوات عملية لازم الانسان من اي حاجة تعباه يعملها. حاجة لازم تواجه المشكلة. علشان تستريح لازم تعرف ان انت ايه؟ تعبان. ولازم تقر ان انت تعبان. فيك عقدة معينة. فيك تعب معين. فيك اختبار لاجتياز ألم معين. لازم ان انت تعترف بيه. لازم تقرر. ما تهربش من نفسك. عندك هوس الكمال. عندك احساس بالذنب. عندك الحساسية المفرطة. عندك احساس بانعدام القيمة. واجه المشكلة بصراحة. وبعدين ما ترميش المشكلة على غيرك. ما ترميش المشكلة على غيرك. هم اللي عملوا فيا كده. هم السبب. المجتمع. الناس اللي حواليا. البيت. الاب والأولاد. لا. اشوف دورك انت ايه كان في المشكلة. ابحث عن دورك انت. يقولوا ان الانسان علشان يهرب تملي من نفسه يرمي الغلط على غيره. يقول دلوقتي موسم التراشق. يعني كل واحد فلان هو اللي غلطان. لكن ما حدش بيقول ان انا اللي ايه اللي غلطان. بعد كده تواجه المشكلة وتعترف بيها. ما ترميش الغلط على غيرك. اسأل نفسك سؤال. انت عايز تبرأ فعلا؟ عايز تخف من الالم اللي موجود ده هو ولا لا؟ عايز تخف منه ولا لا؟ عشان كده المسيح لما جه يسأل الرجل المفلوج قال له اتريد ان تبرأ؟ ايه الفرق بين الارادة والرغبة؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ الرغبة كل الناس عايزة. مين مش عايز يخف؟ كل الناس عايزة ايه؟ تخف. لكن الارادة مش كل الناس عندها ارادة انها ايه؟ تواجه مشكلتها وتخف. في ناس تقعد تتكلم عن مشكلتها وعن تعبها كتير. مش علشان تخف. لكن علشان تكسب عطف الايه؟ الناس. او تكسب اهتمام الناس. بيسبوها بالعكاز اللي بيتسند عليه. الراجل المفلوج عمل نفس الحكاية. المسيح بيقول له اتريد ان تبرأ؟ ما عادش يدور جوه نفسه يشوف عنده الارادة ولا لا. لكن قاعد يلف ويدور حوالين المشكلة. قال له ماليش ايه. لكن السؤال بيقول لك انت عايز انت تريد. قال له ماليش حد. رمى الحكاية على مين؟ على ماليش حد. لكن ما بحس جوه عنده الرغبة والارادة الحقيقية انه يتمم. لما تواجه نفسك وما ترميش على غيرك اغفر لنفسك وسامح نفسك وسامح غيرك. اغفر لنفسك وسامح غيرك برضك. يبقى كده انت عملت الجزء اللي عليك. واجهت مشكلتك ما رميتهاش على غيرك. سامحت نفسك وسامحت غيرك. يتبقى الجزء الخاص بربنا. يقول كده الروح يعين ضعفاتنا. الروح يعين ضعفاتنا. الروح القدس يقدر ان هو يعين. لما الانسان بيتحد بيه ولما الانسان يطلب عمل ربنا فربنا يخش في المشكلة مش بالكلام ولكن بحياته. فيقدر الانسان ده يتغير ويقدر الانسان ده يرتاح. فيجد راحة. سلم الحاجات اللي عنده للمسيح واستلم الحاجات اللي المسيح هيديها له. نشوف ايه اللي المسيح هيديه للانسان من خلال البركة اللي هيديها يعقوب ليوسف. نكمل المرة الجاية ان شاء الله. في حد 40 من عدد 13. وبولون عند ساحل البحر يسكن وهو عند ساحل السفن وجانبه عند صيدون. يساكر حمار جسيم رابد بين الحضائر. فرأى المحل انه حسن والارض انها نرهة. فاحنى كتفه للحمل وصار للجزية عبدا. دان يدين شعبه كاحد اسباط اسرائيل. يكون دان حي على الطريق اصوانا على السبيل. يلسع عقبي الفرس فيسقط راكبه الى الوراء. لخلاصك انتظرت يا رب. جاد يزحمه جيش ولكنه يزحم مؤخرة. أشمير خبزه ثمينا وهو يعطي لذات ملوك. نفتالي أيلة مثيبة يعطي أقوالا حسنة. أيلة مسيبة يعطي أقوالا حسنة. يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين. أغصان قد ارتفعت فوق حائط، فمررته ورمته واضطهدته أرباب السهام. ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب، من هناك من الراعي صخر إسرائيل، من إله أبيك الذي يعينك، ومن القادر على كل شيء الذي يباركك. تأتي بركات السماء من فوق، وبركات الغمر الرابط تحت بركات، ومن بركات فوق وبركات الغمر الرابط تحتهم. بركات الثديين والرحم، بركات أبيك فاقت على بركات أبواي إلى منية الأكام الدهرية، تكون على رأس يوسف وعلى قمة نذير إخوته. بنيامين ذئب يفترسه، في الصباح يأكل غنيمة وعند المساء يقسم نهبا. جميع هؤلاء هم أصباط إسرائيل الاثنى عشر، وهذا ما كلمهم به أبوهم وباركهم، كل واحد بحسب بركته باركهم. وأوصاهم وقال لهم: أنا أنضم إلى قومي، اتكنوني عند آبائي في المغارة التي في حقل عفرون الحيطي، في المغارة التي في حقل المكفيلة التي أمام نمرة في أرض كنعان التي اشتراها إبراهيم مع الحقل من عفرون الحيطي ملك ملك قدر. هناك دفن إبراهيم وسارة امرأته، هناك دفن إسحاق ورفقة امرأته، هناك دفنت ليئة. شراء الحقل والمغارة التي فيه كان من بني حس. ولما فرغ يعقوب من توصيته، من توصية بنيه، ضم رجليه الى السرير واسلم الروح وانضم الى قومه مجدا للثالوث الاقدس. شفنا المرات اللي فاتت البرك برك هاشم يهوذا، واتكلمنا عن شخصية شيلون اللي هو مانح الراحة، واتكلمنا ازاي الانسان يقدر ان هو يرتاح. ان كان هدف كل انسان او كل شيء بيعمل الانسان في حياته هو انه يوصل الى الراحة، فازاي ان الانسان يجد الراحة دي في شخص المسيح اللي اتكلمت عنه النبوات. وزي ما هو اتكلم وادى يهوذا العلامة او صورة الاسد، عشان كده تملي هيتكلموا عن يهوذا وعن شخص السيد المسيح، زي ما هو مكتوب في سفر الرؤيا ان الاسد الخارج من ست يهوذا هو اللي غلب واستطاع ان هو يفك ختوم السفر. نبتدي في عدد 13 عن زبولون. وجيه يكلمه يعقوب ويديله البركة بتاعته، فقال له: زبولون عند ساحل البحر يسكن، وهو عند ساحل السفن، وجانبه عند طيبون. ونلاقي ان ست زبولون فعلا لما جه يخش ارض الموعد خد الناحية اللي هي عند ساحل البحر قريب من سواحل صور وصيدا، وكانوا مشهورين بالتجارة، ولان هم كانوا ناحية البحر وليهم مدن بحرية. ومعروف كمان كده ان يعني المدن البحرية او السواحل بتبقى الخطايا فيها كتيرة، او معرفة ربنا فيها قليلة، لان بيجيلهم من نوعيات او من جنسيات مختلفة كتيرة بيمر عليهم، فبيتأثروا بسرعة باخلاق الناس من نوعيات مختلفة. عشان كده نفس الله ان السفر اشعياء لما بيتكلم يتكلم عن ارض زبولون جليد الامم عبر البحر، يقول عنه الشعب الجالس في الظلمة. حصل ايه لما جه المسيح؟ ابصر نورا ايه؟ عظيما. ارض زبولون وارض نفتالي، لان الشعب الجالس في الظلمة نتيجة الخطية، لما جاء المسيح يقول ابصر فرحا او نورا عظيما. شعب جالس في الظلمة لكن ابصر نور عظيم. وبعدين ابتدى يتكلم مع ابنه اللي وراه اللي هو يساتر، يقول له: يساتر حمار جسيم جسيم يعني كبير رابط بين الحظائر. فرأى المحل انه حسن والارض انها نزهة، فاحنى كتفه للحمل وسار للجزية عبدا. وان يدرس ست وساكر يلاقيه ان دول كانوا ناس يعني كاتفين خيرهم شرهم، لا بهم دعوة بالسياسة ولا بالحروب بتاع شعب اسرائيل ولا اي حاجة، كل همهم ان هم يعيشوا مرتاحين. بصوا للارض ولقوها ان الارض عبارة عن ايه؟ نزهة، زي ما بيجي الحمار يقعد ويربط في الحظيرة وعايز يستريح، لان الارض حلوة وجميلة جدا عايز يتمتع بيها. ما كانش ليه دعوة باي حروب ولا باي سياسات، كانش ليه دعوة بالملوك، كانش ليه دعوة باي حاجة، عايز يتمتع بحياته على الارض. لكن يقول لانه حب ان هو يعيش في الارض ويتمتع بالارض، ولقى ان الارض مجرد نزهة او فسحة، عشان يتمتع بحياته يضطر يعمل ايه؟ ها؟ يصير عبد. قبل ما يصير عبد يضطر ان هو يحمي كتفه للحمل، يشيل، اضطر ان هو ايه؟ يشيل ويصير للجزية ايه؟ عبدا. وده بيمثل الانسان اللي عايز ياخد في الارض، شايف ان الارض هي مجرد نزهة، لو عايز يتمتع فقط بيها هيجيله الوقت اللي هو يشيل الحمل. يقولوا كده عن الحمار، حمار حمار ايه؟ شر، ما بيعملش، ما بمناوشات ولا مشاغبات ولا بيطرق، حيوان اليف جدا ومتواضع جدا وطيب ايه جدا وما بيفكرش. ولانه كده هو اكتر واحد بيستغل الناس بتعمل فيه ايه؟ بتشيله. عشان كده رمز له بالرمز ده، وده اللي كان فعلا في الاطباق، ان يا فاكر ما عملش اي شيء غير ان هو كان عايز يعيش وبس يتمتع بالارض، وفاكر ان الارض نزهة، وحب الارض جدا وحب الاماكن بتاعته جدا، وكانت اماكن فيها خيرات كتيرة، وابتدى ان هو يكون انسان او كتب ناس مسالمين لاقصى درجة. فانسان ده حس ببركة الارض او بلذة الارض او بفرحة الارض، وحس ان الارض جميلة وفيها نزهة، فكم وكم لما يجي يقارن الارض دي بالايه؟ بالسماء. يعني في ترتيلة حلوة تقول كده، ان كان ذا سرورنا هنا امامك على الارض فكم وكم يكون سرورنا هناك فين؟ في السماء. واكد يتاكل البركة بتاعته. وبعدين يجي بقى ونقف عند دان في عدد 16. قال دان يدين شعبه كأحد أصوات إسرائيل، يكون دان حي على الطريق إطيانا على السبيل، يلقى عقبي الفرس فيسقط راتبه إلى الوراء، لخلاصك انتظرت يا رب. ومفيش شخصية محيرة في الكتاب المقدس قد شخصية دان. وهتلاحظوا ملاحظة عجيبة جدا، في الاول قال دان يدين شعبه. يعني ايه يدين شعبه؟ يعني يحكم. يحكم ايه؟ شعب ليه حكم كأحد اصناف اسرائيل. وبعدين لما جاي يدين الرمز بتاعه او الحيوان بتاعه، قال ان دان عبارة عن حية اسعيان على الطريق تقرط راكب الفرس، او تقرط الفرس فيسقط راكبه الى الايه؟ الى الوراء. فلما شاف المنظر ده راح صارخ وقال لخلاصك انتظرت يا رب. واحب ان احنا نربط الكلام ده هو باللي جه في سفر التثنية اصحاح 33، موسى لما جه يموت عمل نفس الحكاية اللي عملها يعقوب. مثل كل صف وابتدى يديله البركة بتاعته او يتكلم له بكلمة كده. فلطلعنا تثنية 33 صفحة 334 عدد 6 مسك 6 لكن ما مسكهمش بالترتيب وابتدى يتكلم عن كل 6. فمسك اول 6 اللي هو رأوبين وقال ايه؟ ليحيى رأوبين ولا يمت ولا يكن رجاله قليلون. خدوا بالكم رأوبين ليه قال لي ليحيى؟ فاكرين المرة اللي فاتت يعقوب لعن رأوبين ليه؟ لان رأوبين زنى مع ايه؟ امرأة ابيه وكان فيه خطية. وبسبب الخطية رأوبين فقد الايه؟ البكورية. لكن هنا موسى هيقول البركات بتاعته في شخص المسيح. فعشان كده قال لا ليحيى مين؟ رأوبين. مش هيموت بسبب الخطية لان في شخص المسيح الخطية بتاعته ايه؟ تدرس. وبعدين مسك يهوذا وقال قال اسمع يا رب سيف يهوذا واتي به الى قومه بيديه يقاتل لنفسه فكن عونا على اضبابه. واتكلم على نصرة يهوذا تملي ضد اعدائه خرج غالبا ولكي ايه؟ يغلب. ومسك لاوي اللي بردك يعقوب قال ما عادش في مجلسه بسبب الخطية والتآمر بتاعته واداله بركة ومسك كل واحد منهم واداهم بركة لحد ما جه لدان في عدد 22. ولدان قال دان شبل أسد يسد من باشان. بس قال لدان ان هو عبارة عن ايه؟ شبل أسد. لكن يعقوب شافه حي إصيان على الايه؟ على الطريق. لو طلعنا سفر الرؤيا اصحاح 7 نشوف حاجة عجيبة. رؤيا 7 من عدد 3 صفحة 403 في العهد الجديد. وارجو كده ان احنا نبقى مصحصحين واحنا بنقرا عشان هنلاحظ حاجة. قائلا لا تضر الارض والبحر ولا الاشجار حتى نختم عبيد الهنا على جباههم. كان في ضربه من الضربات هتيجي فربنا قال للملائكه استنوا لحد ما نختم عبيد الهنا على ايه؟ جباههم كعلامه مميزه عشان الضربه دي ما تصبهمش. وسمعت عدد بالمختومين 144 الفا مختومين من كل 6 من بني اسرائيل. عدد المخدومين عندهم كلهم طلعوا 144 ايه؟ الف. وهم 12 ست يعني من كل 6 12 ايه؟ الف. من 6 يهوذا خدوا بالكم يهوذا هنا دلوقتي الخط الايه؟ الاول. 12 الف مختوم. من 6 رأوبين 12 الف مختوم. 12 الف مختوم. من 6 اشير 12 الف مختوم. منسى 12 الف مختوم. من 6 شمعون 12 الف مختوم. من 6 لاوي 12 الف مختوم. من 6 يساكر 12 الف مختوم. من 6 زبولون 12 الف مختوم. من 6 يوسف 12 الف مختوم. من 6 بنيامين 12 الف مختوم. وبعد هذا نظرت واذ جمع كثير لم يستطع احد ان يعده من كل الامم والقبائل والشعوب والألسنة واقفون امام العرش وامام الخروف متسربلين بثياب بيض وفي ايديهم زعف النسر وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين الخلاص الهنا الجالس على العرش وللخروف. الملاحظة الاولانية ان ست دم ايه؟ ما اتذكرش. بصوا كده تلاقوا ان دان ما اتقالش. ده منظر السماء. المنتصرين ال 144 الف عباره عن 12 الف من كل 6. الوحيد اللي ما اتذكرش هو سبت مين؟ دان. ونلاقي حاجة تانية عجيبة، طب ازاي هم طلعوا 12؟ منسى خد سبت ويوسف خد سبت، طب وإفرايم ما خدش ليه؟ احنا عارفين ان منسى وإفرايم ولاد يوسف كانوا بايه؟ بستين، محسوبين ستين. إفرايم اتلغى واتحط مكانه أبوه اللي هو مين؟ يوسف. ففي ملاحظتين مهمين، إن دان اختفى ما اتذكرش من ضمن المختونين المنتصرين 144,000، وفي نفس الوقت إفرايم اللي احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده وقلنا إن منسى يرمز إلى ها كنيسة العهد القديم، وإفرايم يرمز إلى كنيسة العهد الجديد، لأن قلنا كلمة إفرايم يعني مثمر. فأول حاجة ناخد دان، ليه دان اختفى؟ ليه دان اختفى؟ شفنا إن يعقوب لما جه يتكلم شافه عبارة عن إيه؟ حية، دان حية، إفرايم على الطريق يلسع عقد الفرس فيسقط راكبه إلى الإيه؟ الوراء، وراح صارخ وقال لخلاصك انتظرت يا ايه يا رب. وموسى شافوا ان هو شبه شبل ايه اسد. وفي سفر الرؤيا يوحنا لغى دان خالص وما شافوش. مين الحية؟ الشيطان. الحية هي الشيطان اللي اغوى الانسان واسقطه. ولما حط عداية بين المرأة وبين الحية قال ان الرجل يسحق رأس، لكن الحية تعمل ايه؟ ترفع عقبه. عشان كده لما شاف عمل الشيطان قال لخلاصك انتظرت يا رب، لخلاصك انتظرت يا رب. والاجمل من كده يقولوا ان دان اتحذف من سفر الرؤيا وموسى شافه شبل اسد، لان من سبت دان هيخرج واحد اسمه المسيح الدجال. ولما تقرا سفر الرؤيا صفات المسيح الدجال ومين هو المسيح الدجال، هو اللي ضد مين؟ المسيح. فقالوا ان هيخرج من سبت دان، عشان كده دان خد شبل صورة الايه؟ شبل الاسد، بالرغم ان هو اصلا حية. والمسيح الدجال هيجي في نفس الصورة زي مين؟ المسيح، هياخد صورة الايه؟ المسيح. والمسيح حذر من كده، هيقول ان في مسيحاء كذبة ايه؟ كثيرين، هيوريكم المسيح هنا او هناك ما تصدقوش. فهياخد نفس صورة المسيح، هياخد نفس رمز الايه؟ الشبل او الاسد، وهيخرج من سبت دان. علشان كده سبت دان مالوش نصيب في الحياة الابدية، عشان كده اتشطب سبت دان من سفر الرؤية من المختومين من 144,000، لانه منه يخرج ضد المسيح، المسيح الدجال اللي هو ضده. وعلى فكرة كحاجة تاريخية يقولوا امتى يجي المسيح الدجال، ومش هتكلم عن المسيح الدجال لكن عشان بس ما تبقوش مشتتين، ايه هو المسيح الدجال ده؟ يا ترى هو شخص؟ يا ترى هو انسان؟ هو مش معروف لكن تفاسيره كتيرة. ممكن يكون انسان، ممكن يكون دولة، ممكن يكون فكرة، ممكن يكون مادة، ممكن يكون نظام. كنت كثيرة الناس تقول الكمبيوتر دلوقتي ممكن يكون المسيح الدجال. اراء كثيرة لكن مش معروف هل هو شخص ولا دولة ولا نظام ولا فكرة ولا مبدأ زي الالحادية او الشيوعية او الماركسية، مش معروف. لكن اللي معروف عن المسيح الدجال ان هو ضد مين؟ المسيح. كل شيء ضد المسيح هو المسيح الايه؟ الدجال. او كل معرفة ضد معرفة الله هو المسيح الدجال، حتى لو اخد نفس الصورة ونفس المنظر ونفس الشبه. عشان كده يقول يضل حتى ولو امكن الايه المختارين، لان ليه نفس سورة يهوذا، ليه نفس سورة الايه الاسد. فجه حذفه خالص من سفر الايه الرؤية. ايوه هكمل التفسير خالص. يقول امتى يجي؟ عشان كده صرخ يعقوب من دان وقال لي خلاصك انتظرت يا ايه يا رب. الوحيد اللي قال الكلمة دي، انت شفت ايه يا يعقوب؟ شوفه بيقرص وبيسقط الفرس وراكبه، عشان كده صرخ لخلاصك انتظرت يا رب. وعلى فكرة كمعلومة تاريخية، كل الاصباط حاليا بتاع شعب اسرائيل انقرضت تماما. امال اليهود اللي موجودين دلوقتي دول منين؟ دول مش ست يهودة. اليهود اللي موجودين دول بقايا ستين، ست دان وست لاوي اللي هم الحسامات. ست دان هو اللي باقي، ست دان هو اللي باقي بس، انما كل الاسباط التانية انقرضت. يعني كل اسرائيل دلوقتي هي جاية من دان، ست دان هو اللي موجود. طيب عشان نقدر نوضح الكلام اكتر، يبقى 144,000 دول المختومين ما فيهمش دان، لان دان لسع ولخلاصك انتظرت يا رب. طب ايه حكاية افرايم؟ ليه اتشال افرايم؟ ليه اتشال افرايم؟ ها ده افرايم يرمز الى كنيسة العهد الايه الجديد، الكنيسة المثمرة. ده افرايم شال منسه وحط نفسه ايه مكانه، خد البكورية بدل مين؟ منسه. ليه افرايم ما تذكرش؟ وفي وقع الامر افرايم مش ما تذكرش، ده تذكر. 144,000 دول يمثلوا كنيسة العهد الجديد، اسف كنيسة العهد القديم اللي خلصوا من العهد القديم. عشان كده يكمل يقول وبعد هذا، بعد 144,000 رأيت ايه؟ عدد كبير من كل الامم ومن كل القبائل ومن كل الالسنة محدش قدر يعدهم، دول اللي هم يمثلوا كنيسة الايه العهد الجديد، دول اللي هم يمثلوا سبط افرايم. عدد محدش قدر يعده في العهد القديم، قدر يتعده لان ما كانش كتير، لكن في العهد الجديد من كل الامم ومن كل القبائل ومن كل الالسنة. كنيسة العهد القديم كانت مقفولة على اليهود بس، على شعب اسرائيل، لكن كنيسة العهد الجديد من كل الامم ومن كل القبائل ومن كل الالسنة. عدد كبير محدش قدر يحصيه، ومسكين في ايديهم ذهب نخل ولابسين ثياب بيضة. وبعدين يسألوا يقولوا مين دول اللي لابسين ثياب بيضة؟ يقول دول اللي هم بيضوا ثيابهم في دم الايه خروف. وكنيسة العهد الجديد هي اللي اتبيضت في دم الايه الخروف اللي هو المسيح. عشان كده افرايم مش اتشال، ولكن افرايم كان يرمز الى كنيسة العهد الجديد اللي محدش قدر يهدها. يقول وبعد هذا نظرت، فما قدرش حد يعده من كتر العدد، لان ده يرمز الى كنيسة العهد الجديد. نرجع تاني للتكوين 49. لكن ايه حكاية دان يدين شعبه؟ ايوه لان هو هيخرج من ضمن الكنيسة. وبولس الرسول بيتكلم عن خلاص الكنيسة، ان اليهود يحصل لهم خلاص، لكن منهم ايضا يخرج ضد الايه المسيح، من نفس اليهود او من نفس الايه الصدق. ايوه افرايم يعني مثمر. لكن ايه حكاية دان يدين شعبه؟ لان كل ده راح في الشتات، ولما معفروا في كل العالم انتهوا، محدش موجود غير اصلهم دلوقتي غير بتوع دان، نتيجة الحروب الكتيرة اللي مروا بيها. واقرب حاجة واكتر حاجة قريبة لينا الحرب الايه النازية، عمل فيهم ايه هتلر باد. فكل اللي موجود دلوقتي هو بقايا ست دان والحسامات اللي هم من ست ايه لاوي. لكن بيقول بان يدين شعبه، يعني يحكم شعبه. في واحد بس طلع وحكم اسرائيل كله من سبط دان، مين هو؟ حد عارف؟ في سفر القضاء شمشون. شمشون الوحيد اللي طلع من سبط دان وحكم شعب اسرائيل، وحتى شمشون عدون على قصته والسقوط بتاعه، لان كان جواه ايه؟ حية افعوان. وبعدين مسك اللي بعديه اللي هو جاد في عدد 19، جاد يزحمه جيش ولكنه يزحم مؤخرة. سبط جاد ده يزحمه جيش، يعني تملي في مواجهات ايه؟ حربية، لكن ايضا يستطيع ان هو يواجه وان هو يحارب. وده اللي لقيناه في توزيع الاسباط، ان جاد خد الناحية الشرقية، وكان تملي اي سبط يتعرض لخطر كان جاد هو اللي ينجد ويخش الحرب وينتصر. اشير خبز ثمين وهو يعطي لذات ملوك. اشير خبز ثمين، وفعلا سبط اشير خد اخصب الاراضي الزراعية اللي كان بتنمو فيها شجر الزيتون، فكان فيه دسم، وهو اللي يعطي لذات ملوك. يعني الملوك ما تاخدش غير من سبط ايه؟ اشير. تاكل من سبط ايه؟ اشير، من خيراته الكتيرة. نفتالي ايلة مسيبة يعطي اقوالا حسنة. ايلة اللي هي مؤنث الايل او الغزال، كما يشتاق الايل الى جداول المياه. فبيقول انها مسيبة، يعني تعيش بايه؟ بحرية. وتعطي اقوالا حسنة، رقيقة جدا. وده السبط برضك لانه كان متساب وكان فيه حرية، ايضا كان فيه خطية، عشان كده قال ارض زبلون وارض نفتالي الشعب الجالس فين؟ في الظلمة ابصر نورا ايه؟ عظيما. وبعدين مسك بقى يوسف. يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة، وبيكررها مرتين. على عين اغصان قد ارتفعت فوق حائط، فمررته واضطهدته ارباب اتهام، ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه. من يدي عزيز يعقوب تاتي بركات السماء من فوق، وبركات الغمر الرابط تحت، بركات الثديين والرحم، بركات ابيك فاقت على بركات ابوايا، الى منية الاكام الدهرية تكون على رأس يوسف وقمة نذير اخوته. اقول لكم حاجة لطيفة بردك على دان قبل ما نسيبه. لو طلعنا سفر ارمية اصحاح 8 عشان نشوف ازاي ان اليهود هيؤمنوا في الاخر، ولكن ايضا هيخرج منهم اللي ضد المسيح. ارمية 8 صفحة 1087 عدد 16، ارمية 8 عدد 16. شوفوا بيقول ايه ارمية. من دان سمعت حمحمة خيله، عند صوت صهيل جياد ارتجفت كل الارض، فاتوا واكلوا الارض وملأها المدينة والساكنين فيها، لاني ها انا ذا مرسل عليكم حيات افاعي لا ترقى فتلبغكم يقول الرب. بيقول ان هو سمع صوت حمحمة وصهيل. وامتى الخيل بتبقى متنرفزة؟ لما تحس ان في حيات جاية كتيرة بتحس بيها وبتشمها. فعشان كده يقول من صوت الحمحمة والصهيل ارتجت الارض. ليه؟ لان في حيات افاعي لا ترقى. عايزين لا ترقى يعني ايه؟ الافاعي بتبقى مستخبية في الجحور، فعشان يطلعوها من جحرها يجولها الساحر يقعد او الزمار يقعد يضرب نغمات معينة كده عشان يغريها ان هي ايه؟ تطلع. فبيقول ان الحيات دي لا، محدش يقدر يضحك عليها، لا ترقى. لكن دي كانت في الطريق تطلع تلكع وتوقع الفرس وراكبه ترجع تستخبى تاني. ده بيتكلم في ارميا 8 عن دينونة الخطية والناس اللي ارتبط الخطية يقول ربنا هيبعت لكم حيات لا ترقى فتلدغكم. عشان كده كان جن من ضمن الاطباق او السبت اللي اتحرم من ان هو يخش في الملكوت وما قدرش يشوفه يوحنا الرائي. لكن تعالوا بقى اعملوا مقارنة بين كل اللي فات وبين سبت مين؟ يوسف او بركة يوسف. بصوا كده للبركة اللي خدها يوسف من عدد 22 لعدد 20. هتلاحظوا ايه؟ اول مقارنة اعمله بين يوسف وبين سبت يهوذا. يهوذا اللي هيخرج منه المسيح. تلاقوا ايه؟ ليوسف ولا اليهوذا؟ الكلام والبركات لمحسن ليوسف. البركات ليوسف احسن. طب ازاي ما خدش يهوذا اللي خرج منه المسيح البركات زي ما اخدها يوسف؟ ازاي يوسف خد بركات اكتر؟ مين الشاطر اللي جاوب السؤال ده بقى؟ يكون متابع. ده احنا عدى في يوسف كذا اسبوع. ها ازاي يوسف ياخد بركات اكتر من يهوذا اللي طلع منه المسيح؟ برافو. هو مش كان زي المسيح، ده كان رمز لمين؟ للمسيح. فرق كبير جدا بين اللي يطلع منه المسيح او يجي منه المسيح وبين اللي هو زي المسيح، رمز للمسيح. ده احنا كل خطوة من حياة يوسف طلعناه زي مين؟ المسيح بالظبط. يهوذا ده يجي منه، لكن يوسف ده زيه. فرق كبير بين الاتنين. يجي منه، لكن ده هو رمز للمسيح نفسه. عشان كده فرق بين البركة ان المسيح موجود في الكنيسة واحنا موجودين معاه في الكنيسة، وبين ان الانسان يبقى ملتصق بالمسيح، يبقى هو زي المسيح. مش كل اللي دخل الكنيسة زي المسيح، ومش كل اللي موجود جوه الكنيسة زي المسيح. تعرفين يوسف اخذ نفس القاب المسيح، سماه هنا ايه؟ يعقوب. سماه ايه؟ ها؟ يوسف غصن شجرة ايه؟ مثمرة. سماه غصن. سماه غصن. ومحدش اتسمى في الكتاب المقدس غصن غير السيد المسيح. تقولولي جبت الكلام ده منين؟ تعالوا نقرا شوية آيات كده بسرعة. لو طلعنا سفر أشعياء إصحاح 23، ناخد الأول أشعياء 11 صفحة 1005. صفحة 1005 أشعياء 11 عدد 1 يقول: يخرج قديد من جذع يسى وينبت غصن من أصوله. طب إيه الغصن ده؟ هيعمل إيه؟ يحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب، ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائس الأرض، ويضرب الأرض بقديد فمه ويميت المنافق بنفخة شفتيه، ويكون البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقويه. طب ومين هو الشخص اللي تم فيه كل ده؟ السيد المسيح. وبرضك في سفر أشعياء، طب لو طلعنا دلوقتي سفر زكريا إصحاح 3، لحد ما اطلعها لكم، زكريا إصحاح 3 عدد صفحة 1342 عدد 8 صفحة 1342: تسمع يا يهوشع الكاهن العظيم، انت يا رفقائك الجالسون امامك، لانهم رجال آية، لاني ها انا ذا آتي بعدي الايه الغصن، بعدي الغصن، يتكلم عن مجيء المسيح وبيسميه عبدية الغصن. ولو طلعنا ارمية 23 نشوف حاجة ايضا، صفحة 1109، صفحة 1109 ارمية 23 عدد 5 يقول: ها ايام تأتي يقول الرب واقيم لداود غصن بر، فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الارض، في ايام يخلص يهوذا ويسكن اسرائيل امنا. شوفوا بقى الكلام: وهذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا. بيقول اقيم لداود غصن بر ويسموه ايه الرب ايه برنا. واحنا برنا فين؟ في ربنا اللي هو شخص مين؟ سيد المسيح. ايات كثيرة جدا بتتكلم على ان المسيح هو الغصن. ولو احنا دلوقتي بنتابع قرايات عيد الميلاد لما بيتكلم عن هروب المسيح لارض مصر ورجوعه، يقول ان هم سكنوا فين؟ في مدينة الناصرة. بعد ما يوسف النجار رجع من ارض مصر سكن فين؟ في مدينة الناصرة. ويقول كده في انجيل متى: لكي يتم ما قيل بالانبياء انه يدعى ناصريا. وبعدين تفتش في الكتاب المقدس عن الانبياء اللي قالوا ان المسيح يبقى ناصري، تدور على النبوة دي ما تلاقيهاش، ما تلاقيهاش. ما فيش حد كده قال ان المسيح يسمى ناصريا. لكن ايه الكلام ده؟ هو عارفين ناصري يعني ايه؟ ناصري بالعبرية يعني نظر، نظر يعني غصن صغير، نظر يعني غصن صغير. عشان كده ان المسيح لما دعي ناصريا، لان تسمى في الانبياء ان هو غصن ايه؟ بر، غصن بر، غصن بر. فعشان كده يوسف اخد نفس لقب المسيح، اخد يوسف غصن شجرة ايه؟ في اللقب، زي ما خد قبل كده فطناط يعني مخلص الايه؟ العالم، نفس اللقب اللي اخده مين؟ المسيح. عشان كده ما نستعجبش ان بركات يوسف كانت اكتر من بركات يهوذا، لان يهوذا يخرج منه المسيح، يجي منه المسيح، لكن يوسف كان هو رمز المين؟ للمسيح ايه؟ ذاته. اليس باسمك تنبأنا وباسمك اخرجنا شياطين؟ الم تعلم في شوارعنا؟ ما كلتش وشربت عندنا وكنت عايش معانا؟ يقول لهم ايه؟ انا خرجت منكم لكن انا مش زيكم. فرق كبير بين الاثنين. خرجت منكم لكن مش زيكم، ما بقيتوش زي. صحيح كنت عارف وعايش وسطكم لكن ما انتوش زي. فسمى يوسف غصن شجرة مثمرة، وابتدى يسلمه ثلاث حاجات رئيسية. يعني لو بصينا للآيات دي هنبص نلاقي ان يوسف خد ثلاث حاجات. خد ايه بقى؟ اقروا طلعوا من عدد 22 لعدد 27. يعقوب اداله كده ثلاث اسرار، حاجة خاصة بيه هو، محدش خدهم غيره. اول حاجة خد ايه؟ غصن شجرة مثمرة، مثمرة. اداله سر الاثمار، ازاي الانسان يكون مثمر في حياته. سر الاثمار. وبعدين بس كده لقى ان في ناس اضطهدوه وذلوه، لكن هو عمل ايه؟ تشددت سواعده من سواعد عزيز ايه؟ يعقوب. فاداله سر القوة، سر القوة. وبعدين قال له بركات من فوق وبركات من ايه؟ من تحت. بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابد من ايه؟ من تحت. بركات الثديين والرحم، ده له سر البركة. ثلاث أسرار ما خدهمش حد من اللي قبليه. ازاي يكون مثمر؟ ازاي يكون قوي؟ ازاي ان هو ياخد البركة؟ سر الاثمار والقوة والبركة في حياة الانسان هأجلهم للمرة الجاية عشان الوقت، لكن ناخد بنيامين. بيقول بنيامين: ذئب يفترس في الصباح يأكل غنيمة، وعند المساء يقسم نهبا. فالرمز بتاع بنيامين كان ايه؟ ديب يفترس. طب مين اللي يعرف لنا حاجة عن سبت بنيامين؟ في شخصيتين مشهورين قوي كده طلعوا من سبت بنيامين. بالظبط بولس الرسول من سبت بنيامين، كان اسمه الاول ايه؟ شاول. وفي شخصية تانية غير بولس الرسول برضك بنفس الاسم. اول واحد ملك على مملكة يهوذ، على مملكة اسرائيل، كان شاول ابن قسطا من سبت ايه؟ بنيامين. والاثنين لما تبصوا لحياتهم في بداية حياتهم كانوا عبارة عن ايه؟ ذئاب. بولس الرسول ده كان ديب، كان ديب بيفترس، اخد امر من رؤساء الكهنة ان هو يروح يغر ناس ويقتل ناس. كان ديب ولكن اتغير، كان من سبت بنيامين. شاول الملك كان ديب عمال يجري ورا داود الحمل عشان يفترسه، كان عايز ياكل الغنيمة ويقسم النهر. لكن كل دول حولوا بولس الرسول، تحول من ديب بيفترس في الكنيسة اتحول الى حمل وديع ان هو نفسه التاكل، وحط نفسه بارادته. وبعدين يجمعهم يعقوب، وبعد ما يسلمهم يقول جميع هؤلاء هم اسباط اسرائيل الاثنى عشر، وقال لهم ووصاهم بنفس الوصية: لما اموت ما تدفننيش هنا، لكن ودوني الى مغارة المكفيلة يدفن مع اسحاق ومع ابراهيم ابويه. ولما ادى كل واحد الوصية بتاعته ضم رجليه وايه؟ واسلم الروح. وبكده تنتهي حياة يعقوب بكل ما فيها من تعب ومن الم، لكن كان عجيب جدا في رؤيته للامور، وكان مكشوف عن عينيه نظرة جبارة جدا للخلاص. حتى في كل كلمة نطقها مع كل صدق ومع كل شخصية منهم. مرة جاية ان شاء الله نبقى نتكلم عن يوسف، اللي هتلاحظوا فيه ملاحظات لطيفة ازاي اخد سر الاثمار من حياته، ازاي اخد سر القوة بالرغم من ضعفه، ازاي اخد سر البركة لدرجة ان يعني يعقوب قال له: البركة اللي انا بدهالك تفوق بركات اللي ادهالي ابراهيم وايه؟ واسحاق. في حد يحب يقول حاجة في الجزء دوت؟ بعد سفر التكوين اصحاح 49. سفر التكوين اصحاح 49 عدد 22 صفحة 85. يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين، أغصان قد ارتفعت فوق حائط، فمررته ورمته واضطهدته أرباب السهام، ولكن ثبتت بمكانة قوسه وتشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب، من هناك من الراعي صخر إسرائيل، من إله أبيك الذي يعينك، ومن القادر على كل شيء الذي يباركك. تأتي بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابد تحت، بركات الثديين والرحم، بركات أبيك فاقت على بركات أبواي إلى منية الآكام الدهرية، تكون على رأس يوسف وعلى قمة نذير إخوته مجدا للثالوث الأقدس. كنا وقفنا اخر مرة وخلينا يوسف بركته اللي ادهاله يعقوب لوحديها، وكنا ابتدينا نتكلم زي ما شفنا ان في فرق كبير بين البركة اللي اخدها يهوذا وبين البركة اللي اخدها يوسف. وشفنا ان البركة اللي اخدها يوسف كانت اضعاف مضاعفة للبركة اللي اخدها يهوذا، بالرغم من ان يهوذا كان هيجي من نسله السيد المسيح. واتكلمنا ليه ان يوسف اخد البركة المضاعفة اكتر من يهوذا. حد فاكر؟ بالظبط، لان في فرق كبير جدا بين اللي يجي منه المسيح وبين اللي هو رمز للسيد المسيح. عشان كده يوسف اخد البركة مش لانه هيجي منه المسيح، لانه هو نفسه كان رمز للمسيح. وقلنا ان كلمة نفس اللقب اللي اخده يوسف نفس اللقب اللي اطلق على المسيح اللي هو لقب غصن. وطلعنا الايات اللي في سفر اشعياء وفي سفر ارميا وفي سفر زكريا اللي بتتكلم عن المسيح ان هو الغصن. فاخد نفس اللقب يوسف كلمة غصن اللي هي كلمة نظر اللي بتترجم الى كلمة ناصري. فيوسف اخد نفس اللقب اللي اخده السيد المسيح، وزي ما شفنا قبل كده ان هو اخد برضك لقب سفناط صعنيح اللي هو مخلص العالم، نفس لقب السيد المسيح. لكن تعالوا شوفوا البركة اللي اخدها يوسف من ابو يعقوب. اقروا كده الثلاث او اربع ايات دول ونحاول نقسم هو خد ايه من ابو يعقوب. لو قدرنا نقسم البركة اللي اخدها او الكلام اللي دهوله يعقوب يقدر يتقسم لثلاث حاجات. اول حاجة قال ان يوسف غصن شجرة مثمرة. فاول حاجة كلمه اثمار، سر الاثمار. يقول تشددت سواعده من سواعد عزيز يعقوب صخر اسرائيل. اداله سر القوة. ثالث حاجة قال له بركات السماء من فوق وبركات العمق من تحت، بركات السجين وبركات الرحم. اداله سر البركة. فاداله سر الاثمار، سر القوة، سر البركة. ازاي الانسان يبقى معاه الثلاث حاجات دول في حياته؟ عشان كده كان في الاول بيصر يقول يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين ماء. يعني بيتكلم وبيأكد الكلام ان هو مثمر، وان الاثمار بتاعه ده ايه؟ ها؟ مستمر. ليه؟ لانه على عين ايه؟ مية. تأكد ان هو مثمر وان اثماره ده هيدوم لانه هو مبني على عين مية. ولو تلاحظوا السيد المسيح لما كان بيتكلم عن نفسه ان هو الكرمة الحقيقية، حط ان شرط علشان يبقى الغصن ده ثابت في الكرمة ان هو ايه؟ يبقى مثمر. وكل غصن لا يأتي بثمر يقطع ويلقى فين؟ في النار. ويقول للتلاميذ كده انا ارسلتكم لتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. مش يطلع ثمر وينتهي، لا، لتأتوا بثمر ويدوم هذا الايه؟ الثمر. وبعدين يقول لهم انتم انقياء بسبب الكلام الذي انا كلمتكم ايه به. فتعالوا علشان نشوف ازاي الانسان يقدر يثمر وتبقى في حياته فيه ثمرة والثمرة دي تدوم. علشان الغصن يثمر لازم يكون فيه ايه؟ في حاجات معينة ثابت. لكن قبل ما يثبت، لو تلاحظوا الراجل الكرام لما بيجي يعمل او بيشتغل في الكرمة بتاعته في عنقود العنب بيعمل شوية حاجات عجيبة كده. يشوف الثمر، يشوف الغصن موجود، فساعات اول حاجة يعملها يجيب سكينة او مقص ويقعد يقفقص في الحاجات الصغيرة او البراعم الصغيرة ويسيب البراعم الكبيرة يقص فيها. وبعدين بعد ما يكبر شوية ممكن يروح معلقه بفتلة كده في حيطة عشان يقدر ان هو ايه ينبت، او يحط له حتة عصاية ويفلش في الغصن ايه حواليها، او يجيبه جنب حيطة ويسنده عشان يقدر يقف. وكل شوية يقعد يقص الحاجات اللي ضعيفة او الحاجات الصغيرة علشان يدي فرصة للعنقود ان هو يكبر. وفي اوقات كتيرة جدا يكون في عنقود هنا طالع وكويس بس يروح قطعه وشايله ورميه علشان يدي فرصة لعنقود تاني انه يكبر اكتر. واللي يعرفه في الزراعة يقولوا كده ان ممكن عنقود عنب واحد يوزن لما يسيبه لوحده اكتر من 3-4 عناقيد يطلعوا مع بعضيهم. ليه؟ لان هو بياخد او بتتركز العصارة كلها ايه ليه. فعلشان يقدر الغصن ده يجيب ثمر والثمر ده يبقى كويس جدا، في حاجتين مهمين جدا للغصن ده. اول حاجة انه لازم ينقي الكرام، يعمل عملية تنقية، يشيل الحاجات اللي ممكن تعطل العصارة من ان هي توصل لهذا الغصن. فيمسك سكينة كده في ايديه ويقعد يقلم ويقعد ان هو يشقق ويقطع، او يجيب مقص ويقص الحاجات اللي ملهاش لازمة او الحاجات اللي ممكن تعطل نمو الغصن ده لوحده او العنقود ده لوحده. نفس العملية اللي ربنا بيعملها، بيعمل عملية التنقية، بيمسك في ايده سكين او مقص، ويمكن السكين دي ترمز، بيقولوا ان هي سكين ذهبية ترمز لكلمة الله، عشان كده يقول للتلاميذ انتم انقياء بسبب الايه الكلام الذي كلمتكم به. لان كلمة ربنا زي السيف، امضى من كل سيف ذي حدين، خارقة الى مفصل المخاخ والافكار ومميزة لافكار النفس. فكلمة ربنا بيقلم في الانسان، ولما الانسان كل ما يقيس نفسه على الكلمة دي كل يوم ينقي نفسه، ينقي فيشيل الحاجات اللي ملهاش لازمة، يشيل المعطلات. او ربنا يستخدم المقص يقص. وعارفين المقص بيتكون من ايه؟ المقص عبارة عن ايه؟ عن حتتين متعارضين مع بعض يتك عليهم كده فيقطعوا. فالمقص ده هو الحوادث اليومية المتعارضة اللي ساعات الانسان ما بيفهمش ليه الحاجات دي حصلت في حياته. لكن الحاجات اللي ما بتفهمهاش دي هي عبارة عن مقص، حوادث متعارضة ربنا حطها في حياتك بتقص حاجات من حياتك. وقد تقص حاجات جميلة وحاجات مفيدة وحاجات ما هياش وحشة، زي الكرام ممكن يشيل 3-4 عناقيد عنب بالرغم من ان هي عناقيد اتكونت، لكن لازم يشيل الحاجات دي علشان يدي فرصة لعنقود ان هو يكبر ويتقل ويحلو اكتر. عشان كده ساعات ربنا يقص في حياتنا حاجات نقول طب الحاجات دي ما هياش غلط، والحاجات دي كانت كويسة، والحاجات دي كانت مفيدة، لكن ليه يا رب انت حرمتنا منها؟ ربنا يقول لك لا انا ما حرمتكش. ساعات ربنا يشيل شوية حاجات تبدو انها مفيدة وجميلة علشان في حاجة معينة تكبر وتتقل وتحلو اكتر. عشان كده دي محتاجة الحكمة، حكمة من الكرام، ايه اللي يقصه وايه اللي يسيبه ينمو. وفرحتنا وتعزيتنا ان احنا في ايدين كرام بارع جدا وماهر، يعرف يقص ايه ويسيب ايه. يتذمر الانسان على ربنا، ليه انت خدت مني الحاجة الفلانية؟ ليه انت حرمتني من الحاجة الفلانية؟ يقولك ما تزعلش انا ما حرمتكش، انا بدي الحاجة تانية انها تنمو وتكبر اكتر واكتر. يمكن انت مش شايف وزن عنقود واحد لو اتساب لوحده ممكن يبقى افضل من وزن 4-5 على ايد هم ناموا مع بعضيهم. ماسك السكينة بايدين شاطرة مهرة، يعرف يجرح فين، يقلم فين بالظبط، مش يجرح الغصن يعوره كله فيموت، لكن لا، ربنا بيعرف يقلم او بيعرف ازاي يحط الحوادث المتعارضة اللي في حياتك اللي بتقص بحيث تقص صح ما تقصش غلط. عشان كده ربنا بايديه المهرة بيعرف يعزي، ما تخافش، ربنا ما بيضغطش ازيد من اللازم. شبهوها بالدكتور الشاطر اللي يعمل حاجتين، الطبيب الشاطر هو اللي يقدر يخفف باقل قدر ممكن من الالم، باقل قدر ممكن من الالم. ما هو ممكن واحد يروح ويشتكي لدكتور بيقول له من الاول كده على طول روح اعمل ايه، عملية، يكون مثلا عنده قرحة يقول له مفيش فايدة غير ان احنا نمسك المشرط وايه ونذبح، من غير ما يديله فرصة لانه يعالجه بالادوية الاول بالحاجات الاخف الم. لكن الطبيب الماهر هو اللي يعرف زي ما بيقولوا كده يخلي التدخل الجراحي في الاخر خالص لما يلاقي ان كل حاجة فشلت. ربنا طبيب ماهر، ما يقلمش الانسان، ما تفتكروش ربنا بيرمي الالم في حياة الانسان كده وخلاص. على رأي احد الاباء يقول احنا مطمئنين جدا لان ربنا مش هيسمح لينا ان احنا نتألم الا بالقدر اللازم لخلاصنا، مش هيزود جرعه الالم بدون داعي. ربنا مش مزاجه ان الانسان يفضل يتألم ويبقى تعبان، ما هيش لذة عند ربنا ان يشوف الانسان متألم، لكن ربنا يسمح بالالم بقدر اللي الانسان محتاجه، لكن لو مش محتاج للالم ده ربنا يمنعه. وبرضك زي الطبيب الماهر اللي هو بيفتح بالمشرط وهو بيألم وهو بيسبب الم للانسان، لكن في نفس الوقت حاطط ايده على النبض عشان يعرف امتى ده ممكن يتعب وامتى ما يقدرش يستحمل. عشان كده يقول الرسول لا يدعكم تجربون فوق ما ايه تقدرون او تستحملون، لانه هو بيضرب او بيألم لكن ايديه بتراقب الانسان انت تستحمل لحد فين. عشان كده التنقية كان شيء مهم جدا للكرمة، التنقية كانت شيء مهم جدا ليوسف عشان يثمر. كل الحياة اللي مر بيها يوسف وكل الالم اللي جازه ما كانش كده هدف من ربنا انه يعذب في يوسف ويبهدله، لا، ده ربنا كان بينقي يوسف، بينقيه علشان يقدر يثمر ويثمر بشدة. فوقات كتير ربنا يقطع حاجات مهمة ومفيدة وجميلة في حياتنا مش لانه عايز يحرمنا، لكن علشان قوتنا ما تتبعترش في مجالات كتيرة، نقدر نركز في حاجة فيقوم العنقود يتقل ويكبر احلى من لو كان في عنقود كتيرة. عشان كده يقول بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين ان كل تأديب في الاصحاح 12 كل تأديب يرى انه للحزن. شكل التأديب والألم ان هو بيسبب حزن، لكن يعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. كل تأديب في الوقت الحاضر يرى انه للحزن، ولكن يعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. لما تتحط في ايدين الكرام وهو يقعد يألم جواك وينقي، اكيد ان ايديه شطرة ومهرة جدا وليه هدف حلو، هتكتشفوا في يوم من الايام انه حتى لو شال امور وقصها من حياتك فده كان بسبب انه عايز يديك انك تركز في حاجة معينة. مش بس التنقية مهمة علشان الاثمار، ولكن بدرجة اكتر الثبات في الكرمة. عشان كده بس المسيح للتلاميذ وهو بيكلمهم عن الكرمة الحقيقية قال لهم كده: اثبتوا فيا. اثبتوا، لو الغصن مش ثابت العصارة ما تجيش. عشان كده سهل ان هو يموت. عشان كده تبص تلاقوا الكرام يلاقي كده ان الغصن ما هوش ماسك قوي، فيقوم راح رابط طرفه بفتلة ويعلقه علشان يفضل ثابت، او يجيب له حته عصاية ويلفه حواليها، او يكون جنب الحيطة فيلزقه على الحيطة لحد ما ايه ما تسنده، ويقدر ان هو يثبت فين في الكرمة ويقدر يقف لوحده. ده اللي في اوقات كتيرة ربنا بيعمله معانا. فوقات بتبقى محتاج لحيطة تتسند عليها، زي ما بيقول له هنا يوسف: غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين اغصان قد ارتفعت فوق الايه الحائط. كان محتاج لحيطة تسنته لحد ما يثبت. في كل مرة كان يوسف بيمر فيها بألم، نفس الشترة واللي بتقرأ الكتاب المقدس وهي صاحية تلاقي حاجة عجيبة قوي. يوسف طول ما كان مذلول ومتضايق كان في جملة او آية بتتردد: وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ايه. لما كان مذلول في بيت فوتيفار تعدت قالت الآية. لما كان مرمي في السجن كمسجون وكمجرم وكمتهم اتقالت الآية. بس تلاقي حاجة عجيبة بعد كده لما راح مصر وبقى الرجل الثاني في مصر وتسلط واخد الملك ما اتقالتش الكلمة دي خالص. ما اتقالتش وكان الرب مع يوسف في قصر فرعون، لكن اتقالت كان الرب مع يوسف وهو مرمي في السجن او مرمي كعبد في بيت فوتيفار. عجيبة. ده كان كل شوية يقول وكان الرب مع يوسف وكان الرب مع يوسف. اصل هو في الالم كان محتاج له الحيطة علشان تسنده لحد ما يثبت. لما كان في الالم وفي الضيق كتير جدا بتتعبه. يعني هو ده اللي مشي مع ربنا يحصل له كده ويتبهدل، فربنا يقول له طول ما انت في الالم انا ايه معاك. واعلن هذا الوجود: وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. لكن لما استقرت الامور وعاش كملك وليه سلطان وليه عبيد ما اتقالتش ولا مرة. مش معنى كده ان ربنا سابه، لكن معنى كده ان يوسف ثبت في الكرمة ثبات نهائي، لدرجة ان احد الاباء القديسين الانبا بولا البسيط اللي كان تلميذ الانبا انطونيوس كان يقول لربنا جملة حلوة جدا لما يحس ان حياته كده ماشية مرتاحة ومفيش الم ومفيش ضيق ومفيش تجارب. يعاتب ربنا ويقول له: يعني انت نسيتني ليه؟ نسيتني ليه؟ طب ده مش مخليك تخش في تجربة ولا في الم ولا في ضيق. تقول له نسيتني ليه؟ طب ده معنى كده ان هو ايه فاكرة. يقول: لا، اصل الالم والضيقة بتخليني اعاين وجود الله. لما يبقى الانسان في الم في ضيقة محتاج للحيطة اللي تسنده، محتاج لوجود الله اللي يسنده ويعبده، فبيتمتع بعمل ربنا في حياته في خلال الالم والضيقة. لكن فوات الراحة بيبقى الظاهر. عشان كده هو عايز يحس بالوجود ده باستمرار، فبيقول لربنا كل شوية افتكرني بضيقة او بألم عشان احس بوجودك. علشان الغصن يثبت في الكرمة لابد من عملية التنقية، ولابد ان في حاجة تسنده علشان العصارة تجري جواه. ولما تجري العصارة جواه يقدر ان هو يثبت اكتر ويتأصل اكتر في الكرمة. استعجبوا من حاجة عجيبة. لو تبصوا لوزن الغصن نفسه وزنه ايه؟ خفيف جدا لا يذكر. وتبصوا متعلق فيه عنقود هنا بيوزن له نص كيلو. طب ازاي العنقود ده التقيل متعلق في غصن ما يجيش جرام ولا 2 جرام؟ وازاي واقف؟ وازاي الغصن ده شايله؟ تعرفوا السر ايه؟ مش الغصن هو اللي شايل العنقود، لكن مين شاطر اللي يقول ايه اللي شايل العنقود؟ لا، الارتكاز بتاعه. طب ايه اللي بيخليه يتحمل هذا؟ واول ما ينتهي اللي موجود جواه ده يقع العنقود. ازاي التركيبة بتاعته؟ كويس، بس في حاجة لو اتمنعت يموت. العصارة، العصارة هي اللي حاملة العنقود، مش الغصن هو اللي شايله. واول ما العصارة تنتهي او ما توصلش يموت الغصن ويقع الايه؟ العنقود. فتخيل العنقود الثقيل ده كله شايل شوية عصارة ماشية او جارية في وسط الغصن. عشان كده سر الاثمار بتاع يوسف وان هو قدر يجيب ثمر وثمر تقيل، مش لان هو كان ناشف وجامد، ده هو كان غصن، لكن كان بيحرص ان العصارة بتجري باستمرار جواه. عشان كده كان غصن حي قدر يجيب ثمر. لو فهم الانسان الحتة دهية انه مش بقوته لكن بقوة العصارة اللي بتجري فيه يقدر يشيل، يتحفز من حتتين خطيرين قوي. الانسان لاما يقع في هوة اليأس يقول انا ما فياش حاجة كويسة وما فياش حاجة مفيدة وما فياش ثمر، لاما يقع في هوة او مش في هوة بقى، في ارتفاع الايه؟ الكبرياء. يحس انه عنده امكانيات وانه عنده ثمر وان هو يقدر يشيل. لكن اللي يحفظ الانسان من انه يصاب باليأس او بصغر النفس او يصاب بالكبرياء والعظمة، انه يفهم حقيقة نفسه ان هو مجرد غصن رؤية صحيح، لكن العصارة اللي جواه تقدر تشيل وتشيل وتشيل. انا بامكانياتي مجرد غصن، انسان ضعيف ما حلتيش حاجة، لكن العصارة لما تجري جوايا تقدر تشيل عنقود تقيل قوي. ده اللي قاله بولس الرسول، لان حينما انا ضعيف فحينئذ